نرنم فرحانين. مبارك مبارك مبارك شعبي. مبارك مبارك مبارك شعبي. تيجي بغناك وتملى بيوت المحرومين. مش هنبطل نصلي مش هنوقف نغني. انت قلت ان الكنيسة اقوى من نار الجحيم. مش هنبطل نصلي مش هنوقف نغني. هنبارك وهنغفر وهننسى كل روحك القدس يجمع العظام من كل وادي. تحيا تنطع تنحني لك تعترف باسمك يا فادي. روحك القدس يجمع العظام من كل وادي. تحيا تنطع تنحني لك تعترف باسمك يا فادي. في الصليب بطرح ذنوبي ذنب آبائي وولادي. يا رحيم القلب اغفر واستمع لأهابي نادي. مش هنبطل نصلي مش هنوقف نغني. مدي ايدك دول عبيدة مش هنبطل نصلي مش هنوقف نغني. عارفينك رب عالي بحب من المظلومين. مش هنبطل نصلي مش هنوقف نغني. انت قلت ان الكنيسة اقوى من نار الجحيم. مش هنبطل نصلي مش هنوقف نغني.